الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد فرغنا في المرة الماضية من الكلام على الثلاثي وأوزانه بشقيه المجرد والمزيد، وما زلنا في مبحث تقسيم الأفعال باعتبار التجريد والزيادة. وقلنا في الثلاثي المجرد أنه مفتوح الأول مطلقا، وتحته يعني ينقسم إلى ستة أبواب. الباب الأول فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، هذه ثلاثة أبواب. وأما فعل بكسر العين في الماضي فبابان، فعل يفعل وفعل يفعل. وأما فعل بضم العين في الماضي فليس له إلا باب واحد وهو فعل يفعل. وقلنا إن الصرفيين قد اصطلحوا على تسمية الأبواب بترقيم معين، فباب فعل يفعل يسمونه الباب الأول، وأما فعل يفعل فهو الباب الثاني، وفعل يفعل الباب الثالث، والباب الرابع فعل يفعل، والباب الخامس فعل يفعل، والباب السادس فعل يفعل. جمعها الناظم في قوله فتح ضم فتح كسر فتحتان كسر فتح ضم ضم كسرتان. وقلنا أن القاعدة تخالف عين الماضي والمضارع، ولذلك لما توافق عين فعل مع يفعل بحثوا عن سبب، فقالوا السبب كون عين تلك الأفعال التي تأتي على هذا الباب أو لامها من أحرف الحلق، فلأجل التخفيف وتجانس الأصوات أتوا بالفتحة في الماضي والمضارع. وهذا لا يعني أن كل فعل لامه أو عينه حرف حلق أن يكون من هذا الباب. أعطيكم مثالا، لو قال لكم قائل كل عربي يتكلم بالعربية، فهل يعني هذا أن كل من تكلم بالعربية فهو عربي؟ الجواب لا، هناك فرق بين قولهم كل عربي يتكلم بالعربية، هذا يقتضي أن كل من كان من جنس العرب فإنه يتكلم باللغة العربية، ولا يعني هذا أن كل من تكلم بالعربية فهو من العرب. هكذا قالوا كل الأفعال التي على وزن فعل يفعل عين الفعل أو لامه حرف حلق، ولا يعني هذا أن كل فعل فيه حرف حلق يعني عينه أو لامه حرف حلق أن يكون من هذا الباب، فانتبه لهذا الفرق. وأخذنا المزيد، مزيد الثلاثي، وقلنا نزيد عليه حرف يأتي على وزن أفعل وفاعل وفعل، ثلاثة أوزان. وإن زيد عليه حرفان جاء على انفعل وافتعل وفعل وتفعل وتفاعل. وإن زيد عليه ثلاثة حروف يأتي على وزن استفعل كاستغفر، فإن قيل استغفر أين عين الفعل في استغفر تقول استفعل، عين الفعل هو حرف الفاء، استغفر حرف الفاء في استغفر هو عين الفعل. وافعو على كحدودب، ما الذي زيد؟ همزة الوصل وزيد الواو وأحد العينين، عين الثانية. الجمهور يقول الأولى هي الأصلية، منهم من قال أظن أنه الخليل أو سيبوي قال لا، العين الأولى هي الزائدة، فيكون الدال الأولى أو الدال الثانية أحدهما أحد الحرفين زائد. وفعول وفعال، هذا هو الثلاثي المجرد والمزيد. نأتي للرباعي. الرباعي كذلك ينقسم إلى قسمين، مجرد ومزيد. فالرباعي المجرد وزن واحد فقط وهو فعل لا، مثل دحرج. دحرج هذا مجرد، حروفه كلها أصلية، فدحرج الدال هو فاء الفعل، والحاء عين الفعل، والراء لام الفعل الأولى، والجيم لام الفعل الثانية كما هو أمامكم في الجدول. وأما مزيد الرباعي فثلاثة أوزان، إن زيد عليه حرف فيأتي على تفعلل مثل تدحرج، زدنا عليه حرفا واحدا وهو التاء، وإن زيد عليه حرفان جاء على فعلل وفعلل، فعلل زدنا عليه همزة الوصل وزدنا عليه اللام. مثاله اطمأن اطمأن، وافعلل كحرنجم. فإذا قيل في حرنجم أين عين الفعل تقول حرنجم يقابل افعل لا لا، الراء هو عين الفعل، الراء في حرنجم هو عين الفعل. طيب هل يمكن أن يزاد على الرباعي ثلاثة حروف؟ تقول لا، لأن الفعل لا يزيد على ستة أحرف، والرباعي إذا زدنا عليه ثلاثة حروف تجاوز القدر المعلوم في لغة العرب بالنسبة لأحرف الفعل. هكذا نكون قد انتهينا من مبحث تقسيم الأفعال باعتبار التجريد والزيادة. هناك تقسيم آخر للأفعال باعتبار التعدي واللزوم كما هو أمامكم في الجدول، تقسيم الفعل باعتبار التعدي واللزوم. يقولون الفعل باعتبار التعدي واللزوم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الفعل اللازم، والقسم الثاني الفعل المتعدي. ما هو الفعل اللازم وما هو الفعل المتعدي؟ يقول الصرفيون في تعريف الفعل اللازم: هو ما يكتفي بفاعله ولا يجاوزه إلى مفعول به. مثال هذا: جلس، تقول جلس حمد، انتهى الكلام، فعل وفاعل، من الذي جلس؟ حمد، جلس هو الفعل والذي فعل الفعل حمد، انتهى. هل هناك شيء وقع عليه الفعل، يعني وقع فعل الفاعل عليه؟ لا. مثال آخر: لو قلت أكرم زيد عليا، من الذي أكرم؟ زيد أكرم من؟ إكرامه وقع على أحد، نعم وقع فعله على مفعول به على علي. هنا نقول تعدى الفعل فاعله وتجاوزه إلى مفعول به. مثال آخر للفعل اللازم، مثلنا لازم مثلنا متعدي، نأتي إلى فعل لازم آخر، تقول مثلا فرح محمد، انتهى الكلام. هل هناك مفعول به؟ لا يوجد، هناك فرح وهناك فاعل فعل هذا الفعل وهو محمد، فرح محمد. كما هو أمامكم في الجدول يقول: علامته لا يقبل الهاء التي تعود على المفعول. ما معنى هذا؟ نعطي مثالا ليتضح المقام، تقول زيدا أكرمته، هنا الهاء يعود على من؟ على زيد، على المفعول، يعني علي أكرم زيدا، واضح؟ أو أنا أكرمت زيدا فأكرمته، هنا هاء عاد على المفعول به. مثال آخر، تقول كتبت الكتاب، كتبت الكتاب. إذا أردت أن تعرف أن هذا الفعل لازم، هذا الفعل هل هو لازم أو متعدي، أدخل عليه هاء يعود على المفعول به، تقول كتبت الكتاب. هل يجوز أن تقول هل يقبل هاء تعود على المفعول به هكذا؟ هل يجوز أن تقول هكذا كتبته؟ تقول نعم يقبله، بما أنه قبل الهاء فهذا الفعل فعل متعدي. طيب إذا لم يقبله هل يجوز أن تقول فرح محمد فرحه؟ فرحه يقبل؟ ما يقبل. جلس علي جلسه؟ ما يقبل. إذن هذا فعل لازم. الفعل اللازم يقول الصرفيون هناك علامة بالمعنى وهناك علامة بالصيغة، أما بالمعاني لها علامات كثيرة، اخترت لكم منه في هذا الدرس علامتين. العلامة الأولى يقولون الأفعال التي تدل على اللون تكون أفعالا لازمة، مثال بيض، احمر، اصفر، اسود. كذلك إذا دل الفعل على نظافة أو على دنس فهو من الأفعال اللازمة، مثال ذلك تقول طهر، نظف، دنس، هذه أفعال لازمة. هناك علامات بالصيغ يعني بالأوزان، اخترت لكم كذلك منها ثلاثة. إذا جاء على وزن فعل فيكون لازمة، مثال كرم حسن شرف علي، لا يحتاج إلى مفعول به. كذلك إذا جاء على وزن انفعل مثل انكسر الزجاج انتهى، هل هناك مفعول به؟ لا يوجد. انقاد الرجل، انطلق الشخص، هذه أفعال لازمة. كذلك إذا جاء على وزن فعل لا يكون لازما، مثل اطمأن زيد، اقشعر سعد، اشرأب محمد إلى آخره. إذن هذه أوزان يكون الفعل عليها لازما. القسم الثاني الفعل المتعدي، يقولون ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به، لا يكتفي بالفاعل. تقول ضرب علي، السامع ينتظر مفعولا به، ضرب من؟ لابد أن يكون هناك مفعول به، تقول ضرب زيدا. إذن هذا فعل متعدي، وأكثر الأفعال متعدية. علامته يقول أن تتصل به هاء تعود على المفعول به، ضربته، أعطيته، رميته إلى آخره، هذه أفعال متعدية. وتفاصيل هذه الأبواب في علم النحو، تكلمون على اللازم والمتعدي بأنواعه، لأن المتعدي هناك ما يتعدى إلى مفعول مفعول إلى آخره. ما أهمية هذا المبحث بالنسبة للصرفيين؟ الصرفيون يقولون اللازم يتعدى بأمور، والمتعدي يصير لازما بأمور. فأهمية هذا المبحث تعدية اللازم ولزوم المتعدي. مثال، يقولون الفعل اللازم يتعدى بأمور إذا زيد عليه الهمزة في أوله صار اللازم متعديا. مثال كرم، قلنا هذا فعل لازم، كرم محمد، إذا دخلنا عليه الهمزة في أوله يصير هذا الفعل اللازم متعديا، تقول أكرم محمد عليا. الفعل جلس، قلنا أنه لازم، إذا دخلنا عليه الهمزة في أوله صار متعديا، تقول أجلس علي زيدا. من الأمور التي تجعل اللازم متعديا التضعيف. والفعل المضعف أخذناه في الأوزان أنه ما كرر فيه حرف من جنسه، كما في شد ومد، لكن قد يعنون بالمضعف ما تكررت عينه، وهذا دائما يأتون به مقيدا، يقولون مضعف العين. فمثلا فريحة هذا لازم، فريحة علي، وعظم زيد، هذه أفعال لازمة، لكن لو ضعفنا العين فإنها تصير متعدية، تقول فرح محمد عليا، أو عظم زيد بكرا. وهناك أمور أخرى تجعل اللازم متعدية. كذلك من الأمور التي تجعل المتعدي لازما، قالوا إذا حول إلى صورة الباب الخامس. ما هو الباب الخامس؟ الباب الخامس فعل يفعل. إذا حول الفعل إلى الباب الخامس صار لازما، مثال هذا فهم محمد الدرس، هذا أصلا متعدي. إذا قلت فهما زيد صار لازما، صار لازما، وصار فهما يعني صار الفهم له سجية. مثال فقها، أصلها فقها، لما حولناه على هذا الوزن فقها زيد المسألة، لكن إذا حولناه إلى الباب الخامس صار فقها زيد صار لازما، صار لازما، وصار معنى فقها زيد أي صار ذا فقه. إلى هنا نكون قد انتهينا من مبحث تقسيم الفعل باعتبار التعدي واللزوم، نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.